إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي رابع ليلة ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. المرة دي يا سادة يا أمجاد هكلمكم عن معبد أبو عباد. معبد كان في غناه وألحانه معجزة أوانه وأعجوب الزمان. كان مغني المدينة على أيام بني أمية، يعني عاش قبلي ب50 أو 60 فوق المية، ومع ذلك كان على أيامي اسم معبد من أشهر الأسامي، وكانت ألحانه هي الكنوز الفنية اللي يدور عليها ويحفظها كل مغني وكل مغنية. وديكم سمعتم إسحاق في مجلس هارون الرشيد غنى لحن معبد، وسمعتم ابن جامع لما راح له إبراهيم المصري وابن إسحاق غنى لهم برضو لحن معبد. مين هو معبد؟ لعمر أبيها لا تقول حبيبتي، إني لأسمع عن بعد صبيا يغني. أو تسمع يا أبا غسان؟ أجل، وإني لأعرف هذا الصبي، فهو عبد مملوك لعبد الرحمن بن قطر، يتلقى غنم مولاه بظهر المدينة عند هذه الحرة، فيستند إلى صخرة هناك ويعبث بيديه في حبالة يصيد بها الطير، ثم يرسل غناءه هكذا. الأبطال في حلق شوبي. هيا بنا إليه. لعمر أبيها لا تقول صهن صهن، فإنه عاد يغني. إني لأسمع شيئا لم أسمع. ألا وهكذا ليتك تسعى بي إليه، بل ليت الغلام يعلم أن الغريض سيد الغناء بمكة يسعى إليه ليستعيده. لقد بلغ السماء بما تشهد له به. الجيش تلمع جنده صفوفا من الأبطال في حلق شوبي. يا غلام أقبل. تريدني أنا؟ أقبل. أهو ذلك الطويل الأحول الخلاسي اللون؟ أبوه أسود وأمه بيضاء. أقبل يا غلام. أتعلم من هذا؟ لا تروعه، فلعله يفوقني يوما. ما اسمك يا فتى؟ معبد بن وهب، ومولاي عبد الرحمن بن قطر. وما تلك بيديك يا معبد؟ حبالة أتصيد بها الطير. أم تتصيد بها النغم؟ أما النغم فإنه يواتيني ولا أتصيده، أستند برأسي إلى تلك الصخرة هناك فأسمع وأنا نائم صوتا يجري في مسامعي، فأقوم من النوم فأحكي. يا كذاب يا عفريت، تعني أن الجن توحي إليك؟ صدق يا أبا غسان صدق، إنما كان ينشد من أهازيج عبقر. لا أم لي، إن لم تكن أنت ممن يتقن صنعة الغناء. إنه الغريض يا معبد، قدم الساعة إلى المدينة فاستراح هنا فسمعك. الغريض؟ سيد أهل هذا الزمان؟ دعني أكب على قدميك يا مولاي فأشبعهما تقبيلا، إنها لعمري منية المتمني. لا والله لا تفعل، إنما أنت من يقبل الملوك قدميه. يا غلام أعد علي ما كنت تنشد. لعمر أبيها لا تقول حبيبتي ألا فر عني مالك ابن أبي كعب وهم يضربون الجيش تلمع جنده صفوفا من الأبطال في حلق شهب. يا سادتي الكرام، أنا معبد بنفسه، وقد دارت الأيام وصدقت فراسة الغريض يوم تنبأ لي بالشهرة والصيت العريض. وإليكم هذه القصة مثلا لما بلغت من القدر والمقام، سواء عند العامة أو الحكام. بعث إلي بعض أمراء الحجاز أن أشخص إلى مكة، فشخصت وحملت متاعي على ناقة يقودها غلام لي، وتقدمته على ناقتي. وكان ذلك في أيام الصيف، واشتد علي الحر والعطش، فانتهيت إلى خباء فيه رجل أسود، وإذا قلال ماء قد بردت، فملت إلى الخباء وقلت: يا هذا، أسقني من هذا الماء. لا. فأذن لي في الظل ساعة. لا. فأنخت ناقتي ولجأت إلى ظلها فاستطرت به، وقلت في نفسي: لو أنني سريت عن نفسي بتلحين شيء من الشعر، فإذا ما وصلت إلى مجلس الأمير الذي خرجت إليه غنيته به، ولعلي إن حركت لساني بالغناء أن يبل الريق حلقي فيخف عني هذا العطش. واندفعت أغني: القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيرون. فلما سمعني الأسود ما شعرت به إلا وقد احتملني حتى أدخلني خباء. إيه بأبي أنت وأمي، هل لك في شعير مقشور منقوع في هذا الماء البارد؟ قد منعتني أقل من ذلك، وشربة ماء تجزئني. والله لأسقينك حتى تروى. مولاي أبا عباد، مولاي أبا عباد، هذا غلامي قد لحق بي على ناقته. أقبل يا غلام، فهذا مولاك عندي مقيم إلى وقت الرواح. ولكني أريد الرحلة لأبلغ وجهتي قبل الليل. إي بأبي أنت وأمي، الحر شديد ولا آمن عليك مثل الذي أصابك، فأذن لي في أن أحمل قربة من ماء على عنقي وأسعى بها معك، فكلما عطشت سقيتك صحنا وغنيتني صوتا. ذاك لك، هيا بنا. فوالله ما فارقني ذلك الأسود يسقيني وأغنيه حتى بلغت المنزل. أو تدري يا معبد فيما استدعيتك؟ إنما علم ذلك عند الله وعندك أيها الأمير. إذن فأمسك عليك قلبك خشية أن يقفز من صدرك. روعتني فديتك. إني قد هيأت جياد البريد لتحملك من فورك هذا إلى دمشق. دمشق؟ وما بدمشق؟ بها قصر كبير، وبالقصر رجل يأتيه الخراج من تخوم الصين شرقا إلى أمواه الأطلسي غربا. ثكلتني أمي، أو تبعث بي إلى قصر الخلافة؟ بل إلى أمير المؤمنين الوليد بن يزيد بذاته، فقد أتاني بريده ليلة الأمس أن أرسل إلينا الغداة معبدا المغني، فإني قد اشتقت إلى سماعه، وها أنا ذا قد أحضرتك ولن يعود بريده إليه إلا وأنت فيه. هيا أصلحك الله، قم على الطائر الميمون. ودخلت بين يدي مجلس الخليفة الوليد، فوجدت بركة ملئت خمرا، وقد فرش للوليد في داخل البهو على حافة البركة، وفرش لي في الناحية المقابلة على حافة البركة. ليس معنا ثالث، وأول ما دخلت وجدت سترا مرخا على مجلس الوليد، فلم أرى إلا مجلسي، فقال لي الحاجب: يا معبد، سلم على أمير المؤمنين واجلس في هذا الموضع. السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين. وعليك السلام، حياك الله يا معبد. أتدري لما وجهت إليك؟ الله أعلم وأمير المؤمنين. ذكرتك فأحببت أن أسمع منك. أغني ما حضر أم ما يقترحه أمير المؤمنين؟ بل غنني. يا ربع، ما لك لا تجيب متيما قد جاء نحوك زائرا ومسلما؟ جادتك كل سحابة هتانة حتى ترى عن زهرة متبسما. لو كنت تدري من دعاك أجبته وبكيت عهد الحب من شوق دما. وغنيته فأقبلت جواري فرفعنا الستار الذي بيني وبينه، وخرج الوليد فألقى نفسه في البركة فغاص فيها، ثم خرج فخلع ثيابه فتلقوه بالثياب وبمجامر البخور والمسك ومسحوه بالطيب، ثم جلس بمجلسه وأنزلوا الستار وقال: غنني يا معبد. بماذا يا أمير المؤمنين؟ غنني. عجبت لما رأتني ساهما أبكي الطلولا، كلما قلت اطمأنت دارهم قالوا الرحيل. وغنيته ففعل مثل ما فعل، وأتوه بثياب وطيب، ثم أقبل علي فقمت فقال: يا معبد، من أراد أن يزداد عند الملوك حظوة فليكتم أسرارهم. ذلك ما لا يحتاج أمير المؤمنين إلى إيصاء به. يا غلام، احمل إلى معبد 10,000 دينار واحملوه لوقته على البريد إلى المدينة. دي حكاية من حكايات معبد ما كانش يحكيها غير لصحابه وهو قافل بابه، وياما أهل الطرب بتوريهم الدنيا عجب. الناس تشوف أهل السلطان في القبهة والصولجان وهم يشوفوهم على الحقيقة في مجالسهم البريئة وغير البريئة. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نسمع بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.